بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنواصل درسنا في الفقه في كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام. وقد وصلنا في درسنا السابق إلى استعراض أهل الزكاة، من هم، وقول المصنف رحمه الله: وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. أهل الزكاة ثمانية أصناف، ثمانية أصناف للآية. الآية المشتملة على مصارف الزكاة قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. هذه هي الآية في سورة التوبة، كذا؟ نعم. اي نعم. من يعيد لي الآية من حفظه؟ نعم، إيش؟ أحسنت. نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. سأل البارحة سائل وقال: إنما الصدقات، هذا لفظ عام، كأنه يسأل يقول: كيف فهمنا وجوب تحديدها، أو كيف فهمنا أنها الصدقة الواجبة، يعني والبداء بقوله بذكر الصدقات ولم يقيد فيها الواجبة أو غير الواجبة. والآن أنا ألحظ في الآية ما يجيبه. نعم، أضحك الله سنك. هل لاحظت ما لاحظنا؟ نعم، وهو فريضة من الله. نعم، قوله فريضة من الله يعني نص على الصدقة الواجبة، ونص على حصرها وجوبا في الأصناف الثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. ثم تخرج، يعني استعرضنا ما استنبط من هذه الآية من أصناف أهل الزكاة: الأول والثاني الفقراء والمساكين، وعرفنا معنى الفقير ومعنى المسكين وكيف يدخل معنى أحدهما في لفظ الآخر إذا انفرد اللفظ ويفترقان في المعنى إذا اجتمعا في سياق واحد، إذا اجتمع لفظهما في سياق واحد.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. رواه البخاري برقم 6032 ومسلم برقم 6596 عن عائشة رضي الله عنها. أي نعم. وهذا هذه النصوص يعني خاصة النص الذي سمعناه في الختام فيه تنبيه وفيه موعظة، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. رواه البخاري. يعني شخص شرير يتركه الناس خوفا من فحش لسانه أو تعديه أو فهذا شر الناس، هذا شر الناس. وهذا يذكرنا يعني ببعض الأشرار الذين يحسبون أن هذا فتوة، يعني يحسبون أن التعدي على الناس فتوة أو يعني عمل يتبوؤون به منزلة أمام الناس، وهو في الحقيقة عند الله شر منزلة منزلته يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. فعلى كل حال هذا الواقع من تركه الناس اتقاء شره، لكن ينبغي لمن له قدرة أن يكف شره وألا يستعمل من هذا شأنه، لا يستعمل إلا القوي الأمين، القوي بحيث يستطيع أن يقوم بالعمل، والأمين بحيث أن يكون أمينا لا يخون في عمله ولا يقبل رشوة أو هدية على حساب الإخلال في عمله أو على حساب أن يظلم شخصا لمصلحة شخص آخر أو نحو ذلك، بل ينبغي أن يؤخذ على يده، ولولي الأمر ألا يعين إلا من كان قويا أمينا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. الخامس تقرأ يا علي. الخامس الصنف الخامس من أصناف أهل الزكاة. الخامس الرقاب. الرقاب وهم المكاتبون. المكاتبون وهم المكاتبون. ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم، أن يفدي بها أسير مسلم، أسير أيها، أن يفدى بها، أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار. ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار، وأن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار. ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار. مثلا يعني سجون اللي في الدول التي لا تحكم بشرع الله، ويكون في فدية قد تدفع هذه الفدية ليخرج، فهذا أسير إذا كان مسلما في سجون، يعني في سجون هذه الدول. أي نعم، يفدى وهو أسير، يعتبر أسير إذا كان مسلما، يكون في سجون أمريكا أو في سجون إذا كان متعدى عليه ويطلبون مالا. نعم، هو من أصناف الزكاة، هو من أهل الزكاة، لأنه فك رقبة ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب. هي أما الآن في الوقت الحاضر يعني ما ليس هناك رق، والسبب في ذلك أن يعني أصول الرق أصول الرق ذهبت، لأن أصل الاسترقاق ما هو يا شيخ فهد؟ ها؟ إيه لا أبي تعريف الرق، يعني ما هو السبب منبع الرق تماما. الآن جفت منابع الرق حتى يعني انقطعت، صحيح، لأنه منابع الرق الصحيح انتهت بسبب أنه ما في مثل ما تقول أنه ما في يعني جهاد، يعني ما في قتال بالمعنى اللي كان في وقت عز المسلمين واتحادهم. الآن المسلمون متفرقون فذهبت يعني ريحهم وضعفت قوتهم، فأصبحوا لا يجاهدون يعني، أو أصبحوا لا يستطيعون القتال بحيث أنهم يأسرون ويكون للإمام رأي فيهم ويرى المصلحة الدينية إما في قتلهم أو في المن عليهم أو في استرقاقهم الأسارة، كما حصل في بدر وكما حصل في الغزوات غزوات المسلمين. يعني هو فالرق وصف في رقبة الرقيق سببه الكفر، سببه الكفر. فإذا أسرت الكافر إن كنت ترجو إسلامه وترى أن استرقاقه أصلح له وللمسلمين، يعني برأي الإمام برأي ولي الأمر فيفعل ذلك، عسى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالإسلام، وإن تعلق به حق يعني من استرقه أو يباع ويشترى وفي هذا خير له وخير أيضا للمسلمين ينتفعون إن استمر على ما هو عليه، وإذا أسلم فيستحب اعتاقه، ولهذا وردت الشريعة بالحث على عتق الرقبة في الكفارات، عتق الرقبة في الكفارات، وأجر الاعتاق عظيم كما بينته الشريعة أو حثت عليه الشريعة. وكل هذا تجفيف لموضوع الرق، حتى لما جفت منابع الرق أصبح يعني أصبح الناس يسترقون الأحرار خاصة يعني بعض الدول المستعمرة مثل فرنسا في السنغال ومثل وغيرها في أزمان ماضية يسوقونهم كما تساق الأنعام ويبيعونهم. والرقيق الأبيض وما أدراك ما الرقيق الأبيض استغله يعني غير المسلمين، استغله الكفار فأصبحوا يعني يمتهنون الإنسان ويعتبدون الأحرار، ومن اعتبد حرا فعليه ما عليه من الوعيد الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، الوعيد العظيم. ولهذا في الوقت الحاضر جفت منابع الرق، فلا يوجد يعني رقاب تعتق، اللهم إلا إذا كان في بعض البلدان لا أدري. نعم، فجيد أن يشتري رقبة ويعتقها، وإذا اعتقها يعتقها على شيء تقتات منه وتعيش منه، لا يعتقها ويهملها، لا بد أن يؤمن لها يعني مسكن ويؤمن لها مصدر، نعم يؤمن لها مصدر عيش، وإلا فيكون قد ضيعها وأهملها. أبراهام لونكولون لما حرر العبيد أحاطوا بقصره، أحاطوا بقصر الرئاسة في أمريكا، يريدون منه أن يردهم إلى أسيادهم لأنهم ضاعوا وجاعوا وهلكوا، لم يتعودوا الحرية. فأحيانا الرقيق لما تحرره ما تعود الحرية، وهذا يصدق على كثير من الناس لما يعني تدعوه إلى الحرية لا يعرف طعم الحرية ولا يستسيغها، يريد أن يعود للرق. أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. والله المستعان. نعم أكمل الشيخ. قال هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ ما هي؟ المكاتبون يفدي بها أسير، يجوز أن المكاتبون يفدي بها أسير ومسلم بأيدي الكفار، وأن يشتري رقبة، يشتري منها رقبة يعتقها. ثلاثة أمور. نعم. وفي الرقاب داخل في قوله تعالى وفي الرقاب، هذه الأمور الثلاثة. ما هو المكاتب؟ المكاتب ما هو؟ ما تعريفه؟ الذي يكتب الزكاة يا شيخ. ها؟ كتب الزكاة المكاتب. المكاتب اي، ويعان المكاتب على كتابته من الزكاة. المكاتب من هو؟ اليهودي والنصارى. ها؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لا، ذلك أهل الكتاب. لا، هذا المكاتب رقيق عندك، ما عمر صار عندك رقيق وقال أنا أبيك تعتقني على أموال أدفعها لك نجوما، كل مثلا شهر أدفع لك 1000 ومبلغ معين حتى إذا استوفى نجومه، هذا يسمى مكاتب، يكون حرا هذا المكاتب. فيأتي المكاتب ويقول الله أنا علي نجوم حتى أكون حر. شوف يعني حرص الإسلام على عتق الرقبة وعلى تحرير الرقيق. نعم. الدين الإسلامي هو أحرص ما يكون على اعتاق الرقيق وهو رقيق، فكيف يعتبد حرا؟ طبعا كيف نعم تسترقون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أو كما قال عمر رضي الله عنه، كيف نعم كيف تستعبدون الناس، أي نعم وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالإسلام هو أحرص، يعني هو أعظم دين حرر الإنسان، أولا حرر الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى، فك أسرهم من عبادة المخلوقين عبادة العبيد إلى عبادة رب العبيد، إلى عبادة الرب سبحانه وتعالى خالق العبيد المستحق للعبادة جل وعلا. فأعظم دين حرر الإنسان من رقه، رق هواه، رق شهوته، رق مجتمعه وعاداته، رق لوثة عقله، حرره الإسلام من ذلك كله. نعم يا شيخ اقرأ. هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ داخل في عموم قوله تعالى وفي الرقاب، فيعان المكاتب على كتابته، المكاتب على كتابته. عرفت المكاتب الحين يا شيخ؟ نعم يا شيخ. أي نعم. من الزكاة. فيعان المكاتب على كتابته من الزكاة، ويفك الأسير عند الكفار، عند الكفار من أسرهم من الزكاة. طيب لو صار رهينة، يعني في رهينة، ناس رهينة وقالوا نريد فدية، وإلا يعني أيضا هذا يدخل وهو مسلم، أي نعم، أو من أبناء المسلمين يدخل في هذا، يعطى من الزكاة. نعم. ويشتري رقبة للعتق من الزكاة، ويشتري رقبة للعتق من الزكاة. طيب يا إخواننا، هل يجزي في عتق الرقبة إني أعطي مكاتب أسير، أفك أسير؟ نعم يا شيخ فهد. نعم إن شاء الله الظاهر نعم. وكذلك يعني فك الأسير يعني، أو مثل إذا كان هناك مسجون ويصدق على المسجون سجن مؤبد، ويفدى بفدية أو يفدى بمال، نعم. اقرأ يا شيخ فهد اللي بعده. قال السادس: الغارمون، وهم المدينون، وهم ضربان، أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين، وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة هنا. الثاني من استدان لنفسه في مباح. هنا هذول صنفين، الغارمون صنفان، أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين، وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة، يعني نشب بين اثنين فتنة وسببها المال، وهذا تحمل المال من أجل التأليف بين قلبيهما وتسكين الفتنة، أو بين قبيلتين تخاصموا على أرض أو تخاصموا على، وهو يدفع مالا ليسكن هذه الفتنة، فهو غارم وهو من أهل الزكاة، ولو كان غنيا يعطى منها مقابل غرمه إن أمكن. والثاني من استدان لنفسه في مباح، لكن لو استدان لنفسه في محرم لا يجوز. أحسنت، نعم، يعني استدين لنفسه والعياذ بالله، يعني نسأل الله العفو والعافية في شراء مخدرات أو شراء خمور أو أمور محرمة، هذا ولو كان غارما لا يجوز أن يعطى من الزكاة، طيب قال استمر. نعم. قال الشارح: لذلك يدل لذلك حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة يجوز أنك تجعل على الابتداء رجل تحمل حمالة. أي نعم، وبدل. نعم، يصح البدل. كيف؟ يجوز ذا ويجوز رجل، مثل ما قال، إضافة إلا لأحد ثلاثة رجل. أي ما هو أبراضي هذا السيبوي. نعم، على كل حال يجوز الاثنين. نعم. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة حتى اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبها، يعني نزلت عليه جائحة واجتاحت ماله، سرق ماله، ماتت إبله بالتسميم، أحرق نخله ثمرته، أي غرقت السفينة بماله، سيارته أيضا حصل حادث، حصل كذا، فهذه جائحة، رجل أصابته جائحة حتى اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. إذا أصاب قوام من عيش شيء يقي وخلص. أو قال سدادا من عيش، وش مقداره؟ ما مقدار السداد من العيش؟ العرف يعني. سنة ولا يوم؟ على العرف يعني، حسب على العرف. يغششك اللي بجنبك. أنت شيخ، أنت حقيقة ما سمعت، أنت من الخريجين يعني. لا أنا عارف أنك ما سمعت، عارف أنك يعني معك من المعرفة إن شاء الله ما يكفيك. أين قال؟ من خريجي كلية الشريعة. نعم. قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. أين؟ فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. يأكلها صاحبها سحتا. نعم، رواه مسلم. قال رواه مسلم برقم 2404. أي نعم، هذول الثلاثة ينبغي أن نقف يعني نتأمل، نقف ونتأمل عند ذكرهم. قبيصة صار يسأل ويلح بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذين يتخذون التسول حرفة، يمكن عندهم أرصدة في البنوك ومع هذا والعياذ بالله يعني صار يتسول ويتخذ هذه المسألة حرفة. يجي واحد يقول أنا بتزوج من مدة 10 سنين وهو يبي يتزوج، معه الصك أي نعم، أو معه أي نعم عقد، وهذا ما بعد انتهى، أو عليه دية وقد سدد الدية إذا كان صحيح، أو صك غيره يأخذ له صور ويتوزع عصابات، عصابات خاصة في المواسم، مواسم رمضان في الحرمين وهكذا عصابات. في الحقيقة إن تهيأ لهم أن يتسولوا تسولوا، وإن لم، وربما إذا لم يتهيأ لهم هذا المجال صار منهم عصابات للسرقة والعياذ بالله، يسرقون يعني الطائفين في البيت الحرام ويغتنمون أو يهتبلون فرصة الزحام حتى يذهل، إذا ذهل الزائر أو ذهل العابد أو ذهل عن نفسه اغتنم هذه الفرصة وسرقه. على كل حال هم الذين تحل لهم المسألة. قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. من هو الذي تحمل حمالة؟ الغارم، الغارم بنوعيه. ورجل أصابته جائحة حتى اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. طيب ما هو الفرق بين الثالث والثاني؟ ما هو الفرق بين الثالث والثاني؟ ها؟ هذاك أصابته جائحة واجتاحت ماله، وهذا أصابته فاقة يعني ماله مال فأصابته فاقة، افتاق وأصبح فقيرا بحكم وضعه وبحكم يعني حياته، يدخل فيه العاطلون الذين لا يجدون عملا، يعني صاروا في فاقة، فهذا يعني حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة، لكن بعد أن يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلانا أصابته فاقة. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. ما معنى سحتا؟ لا غير الحرام، فيه معنى، هو حرام صحيح لكن وصف هذا الحرام بأنه سحت، غير حق يعني. يسحت ما قبله وما بعده، يسحت صاحبه يهلكه، إذا دخل السحت في المال أهلك المال كله، مثل الربا سحت. أي نعم، يسحت الحلال والحرام، هذا معنى كونه سحت. طيب السابع. قال السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم. والحج في سبيل الله، الحج يعني من سبيل الله، لكن تعطي من يأخذ ليحج وليس من يحج ليأخذ. ما هو الفرق بين الاثنين؟ يعني شخص يحج ليأخذ وشخص يأخذ ليحج، فأيهما تعطيه وما الفرق بينهما؟ الذي يأخذ ليحج فيجعل ما يأخذه بمثابة الدابة التي توصله للحج الوسيلة، أما الذي يحج ليأخذ يأخذ أجرة على الحج، يعني كان يبيع الحج، يبيع العبادة، هذا لا يعطى، هذا لا يعطى ولا يجوز يعني أن يدفع له لحجة. أي نعم، ولو قلب حج هو ما يحج، هو يحج ليأخذ، هو مقصده الأخذ، لكن الذي يأخذ ليحج يستعين بما يأخذه ليبلغ غايته وهو الحج، هذا يعطى. ومثله من يأخذ ليأم، أي لكن من يأم ليأخذ ما يصنع، أي نعم هو يأخذ ليأم، لأنه إذا أخذ انحبس وحبس نفسه على الإمامة، فهو يستعين بما يأخذ حتى يقوم بالإمامة، وما هو يأم ليأخذ. ولهذا في فرق، يعني بعضهم يعتبر الإمامة مصدر كسب ولهذا يأخذ الوظيفة ويجعل مكانه واحد يساومه على نصف الراتب أو على ربع الراتب، هذا ما يحل له ولا يجوز. أي نعم، أو يقول صليبكم ويأخذ منهم يعني مالا، لا يجوز. سئل الإمام أحمد عن رجل قالوا صليبكم رمضان بكذا وكذا، قال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، ومن يصلي خلف هذا. هذا يعني ينكت على بعضهم ويقال أنت تصلي بالناس تقول الله أكبر بكذا، سمع الله لمن حمد بكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه نعم، هذا غلط، لكن يعطى من بيت المال وهو يأخذ هذا ليحبس نفسه ليقوم بالإمام، يأخذ ليأم لا يأم ليأخذ. إيه نعم، أما عاد اللي ما يصلي إلا بقروش هذا شيء آخر. إيه نعم. نعم، قال الشارح سبيل الله يطلق إطلاقين، أحدهما عام يشمل وجوه البر والإحسان، والثاني خاص يراد به الجهاد في سبيل الله وهو المراد في هذه الآية، ويصرف من الزكاة للإنفاق على الغزاة ولو كانوا أغنياء، ويشترى منها السلاح والدواب التي يغزى عليها، ويدل لكون الحج من سبيل الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة التي طلبت من زوجها أن يحجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل له حبيس في سبيل الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. نعم، رواه أبو داود برقم 990 بإسناد صحيح. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كنا الحج، رواه البخاري برقم 2875. نعم، المشايخ فتاوى أيضا في مثلا تحفيظ القرآن وتوعية الجاليات وكذا، أنه يجوز أن يصرف لهم من الزكاة. الشيخ عبد العزيز بن باز أفتى في هذا لأنه باعتبار أنه في سبيل الله، باعتبار أنه في سبيل الله. لا شك أن يعني الإنفاق على الدعاة إلى الإسلام هذا في سبيل الله، وهو من الجهاد، وهو من الجهاد. لكن أنا يعني لما يقول الشيخ هنا هو وهو المراد في هذه الآية، نحتاج إلى دليل يدل على أن المراد في هذه الآية أنهم الغزاة. فهل تحفظ شيئا الشيخ فهد؟ لو بحثت لنا المسألة إن شاء الله. أي نعم في تفسير إن شاء الله. نعم استمر. قال الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به. المنقطع به أي نعم. المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده. ولو مع غناه ببلده أين؟ نعم. قال الشارح السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو المسافر الذي نفد ما عنده ولم يبق معه ما يوصله إلى بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه للوصول إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. نعم. قال وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه. طيب هنا قال وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى، يقتضي أنه معروف الشخص هذا الذي ادعى الفقر ولا لا؟ يعني ليس له غنى لكن ليس لا فقير. بس أنا ودي أصل إلى مسألة، أحيان يجيك ناس ما تعرفهم ويدعون الفقر أو يدعون أنهم بحاجة وأنت لا تعرفهم أصلا، ها تعطيه؟ لا تعطيها على كل حال على أجرك، لكن المقصود هنا أنه المعروف شخص المعروف لكنه ما عرف بالغنى كذا، يعني هنا العبارة تدل على هذا. وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى، كيف أعرفه بالغنى أو عدم الغنى وأنا لا أعرفه؟ لا بد أن يكون معروفا، لكن شخص ما تعرفه أصلا يعني على كل حال قد يدخل في هذا. ما يرجع شيخ للأصل، هل الأصل هو الفقر أو الغنى في الإنسان؟ الأصل نعم الأصل أنه فقير، لكن إذا أخذنا الفقر بالمعنى الأعم، إذا أخذنا الفقر بالمعنى الأعم فكل مخلوق سوى الله فقير، ولو كان عنده ملايين ولو كان عنده مليارات هو فقير. والشافعي الإمام الشافعي يقول الغنى عن الشيء لا به، الغنى عن الشيء لا به، والغنى ألا تفتقر إلى ما سوى الله، أن تغتني بالله ولا تفتقر إلى ما سواه. لو افتقرت إلى هذه يعني الملايين أو الدنيا فأنت فقير مهما جمعت فهو فقير. وصلى الله السلامة والعفو والعافية. طيب اقرأ. وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله. وإن كان جلدا، نعم مثل ما يقول الأخ يعني يجوز مالك إلا الظاهر، إذا ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، لكن إذا كان قوي ومتعافي وجلد يستطيع أن يكتسب لم يجوز إعطاؤه. نعم الحد الفاصل بين الغنى والفقر ما هو تعريف الفقير؟ ما هو تعريف الفقير؟ هو الذي لا يجد ما يكفيه، أو مسكين يجد شيئا لكنه لا يكفي، يجد نصف كفايته في اليوم، في قوت يوم الليلة. نعم إما أنه يجد غدا ولا يجد عشاء هذا مسكين، أو يجد أو لا يجد لا غدا ولا عشاء فهذا فقير. هذا الحد الفاصل بارك الله فيك. أين؟ قال وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه. قد يكون جلدا ولا يعرف له كسب صح فيجوز إعطاؤه. نعم. وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. بدليل حديث قبيصة. أي نعم، بين له النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وبدليل حديث آخر سيأتي. نعم. قال الشارح: إذا ادعى الفقر من لا يعرف بالغناء قبل قوله وأعطي من الصدقة. على هذا يدخل الشخص الذي لا تعرفه أصلا ويدعي الفقر، تأخذه بظاهره وتقبل قوله وتعطيه مثل ما قال له. نعم. وإن كان الذي ادعى الفقر جلدا قويا قادرا على الاكتساب، فإن علم له كسب لم يجز إعطاؤه، وإن لم يعلم له كسب أعطي بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ويدل لذلك ما رواه أبو داود في سننه في رقم 1633 بإسناد صحيح عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها فرفع إلينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أين؟ وهذا دليل على أنه يخبر إذا رأيته جلدا قويا، أي نعم، قادر على الاكتساب، تخبره وتقول يعني هذه صدقة ولا حظ لك فيها إن كنت قادرا على الاكتساب، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أيضا إذا كنت ظن أنه غني تخبره بأنه لا حظ له فيها وإن كان غنيا. نعم. من يذكر الحديث الذي في رياض الصالحين وفي غيره؟ طبعا رياض الصالحين جمعه من مصادره الإمام النووي، أن رجلا تصدق على ثلاثة في ثلاث ليال، تصدق أولا على غني، ثم تصدق في الليلة الثانية على بغي، ثم تصدق في الليلة الثالثة على سارق. أنا لا أحفظ أيهما بدأ به، لكن هو تصدق على ثلاثة: غني وبغي وسارق. فأول أمر تصدق على غني فأصبح، وقيل تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن الليلة، فتصدق الليلة الثانية على بغي، فأصبح الناس يتحدثون قال: تصدق الليلة على بغي، فقال: الحمد لله على بغي، يعني كأنه لا تصدقن الليلة، فتصدق على سارق ولا يعلم أنه سارق، ولا يعلم أن هذه بغي، ولا يعلم أن هذا غني. فلما أصبح قيل: تصدق الليلة على سارق، فقيل له: لعل صدقتك على غني تذكره بالفقير أو بالفقراء وبحاله فيحمله ذلك على الصدقة، ولعل صدقتك على تلك البغي أن يكون ذلك سببا في كفها عن البغاء، ولعل صدقتك على السارق أن يكون أيضا سببا في كفها عن السرقة. هذا فيما أذكر مر علي في رياض الصالحين. يعني إذا كان الصدقة على مثل هؤلاء فيه تأليف لقلوبهم وترغيب لهم في الخير فلا بأس. أين؟ قال: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد. أين؟ ولا يحابي بها قريبا ولا يدفع بها مذمة ولا يستخدم بها أحدا ولا يقي بها ماله. أين؟ قال الشارح: القريب المحتاج كأخيه وعمه وخاله أولى من غيرهم في إعطاء الزكاة، وإن كان الأجنبي أحوج من القريب فهو أولى. فهو أولى أيضا. ولا يحابي بالصدقة قريبا غيره أحوج منه. إذا كان البعيد أحوج أو الأجنبي أحوج فلا يحابي قريبه، يعطيه لأنه قريب ويترك الأحوج. نعم. لأنه سبب من الأسباب. لأي سبب من الأسباب؟ لأي سبب من الأسباب. نعم. بل يعطيها من يستحقها دون محاباة لأحد. نعم. ومنع لغيره. ولا يدفع بها مذمة بأن يعطيها من يكون غيره أحوج منه، خوفا من لسانه ووصفه إياه بالبخل. إيه يعني يصير شخص لسن فيخاف من لسانه ويقول إنه بخيل، يروح يعطيه بينما يعرف أن غيره أحوج منه، يتركه ولو كان يعني لسنا ويعطي الأحوج. نعم. ولا يعطيها لأحد في مقابل خدمة يقدمها له، ولا يقي بها ماله بأن يتخلص من الحقوق. يعني بعض الناس نسأل الله السلامة إذا كان على وقف أو كان على صدقة يوزعه على من يوزع ويوظفهم حتى يعني يكسب لديهم جاها ويخضعون له في طلباته، هذا لا يجوز. هذا شخص أعطى شخصا شيك بمبلغ، قال له إن كنت توظفني فلا أريد أن أعمل لك، وإن كنت تفوضني فلا بأس. أي نعم. فبعض الناس نسأل الله العافية يعني يستغل لمصلحته أو لدفع المذمة عن نفسه. نعم. ولا يعطيها لأحد. ولا يعطيها لأحد في مقابل خدمة يقدمها له. أي نعم. ولا يقي بها ماله بأن يتخلص من الحقوق التي عليه لبعض أقاربه بإعطائهم الزكاة للإبقاء على ماله، أو يقي بها ماله من الضرائب بعد، الضرائب التي تكون عليه أو على ماله يجعل الزكاة وقاية، ما يدفع الزكاة يدفع الضرائب من الزكاة، ما يجوز. نعم. قال وصدقة التطوع مسنونة كل وقت وسرا أفضل، وكذلك في الصحة وبطيب نفس وفي رمضان. أي يعني تكون الصدقة في تمام صحته، في تمام الصحة من عقله وبدنه أفضل، وبطيب نفس تكون أوقع، وفي رمضان لأنه شهر مبارك وموسم تضاعف فيه الحسنات. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله صلى الله عليه وسلم، وفي أوقات الحاجة لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة، في يوم ذي مسغبة. نعم. قال الشارح صدقة التطوع مستحبة في كل وقت سرا وجهرا لقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. والإعلان بالصدقة أفضل إذا كان يترتب عليه اقتداء به، وإلا فإن السر أفضل، كما قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخبر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواه البخاري برقم 1423 ومسلم برقم 2380 عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وفي صحيح مسلم برقم 2351 عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء